قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا عمرو بن علي قال سمعت معاذ بن معاذ يقول أخبرني عمر بن الهيثم قال خرجت في سفينة إلى الأيلة أنا وقاضيها هبيرة بن العديس قال وصحبنا في السفينة مجوسي وقدري قال فقال القدري للمجوسي أسلم قال قال المجوس حتى يريد الله قال فقال القدري الله يريد والشيطان لا يدعك قال يقول المجوسي أراد الله وأراد الشيطان فكان ما أراد الشيطان هذا شيطان قوي. قال محمد بن حسين هذا الكلام ذكره الفريابي بالفارسية عن القدري والمجوسي ثم فسره لنا الفريابي بهذا المعنى ونحوه. هذا الأثر هو يعني أصلا كان يعني حوار باللغة الفارسية بين مجوسي وقدري، بين مجوسي وقدري كان الحوار بينهما، ومثل ما قال المصنف الإمام الآجري رحمه الله قال هذا الكلام ذكره الفريابي بالفارسية عن القدري والمجوسي ثم فسره لنا أي ترجمه لنا ونقله إلى اللغة العربية. فالحاصل أن هذا حوار دار بين مجوسي وقدري اصطحب في سفينة، فقال القدري للمجوسي أسلم، قال القدري للمجوسي أسلم، قال المجوسي حتى يريد الله، حتى يريد الله يعني ما عنده من مجوسية يثبت القدر، يثبت القدر، يقول حتى يريد الله يعني حتى يريد الله هدايتي و شرح صدري للخير. فأنكر القدر ذلك عليه، أنكر القدر ذلك عليه يعني أنكر عليه إثبات القدر وأن الهداية إنما تكون بإرادة الله، والمراد بالإرادة هنا الكونية القدرية. فقال القدري الله يريد والشيطان لا يدعك، الله يريد والشيطان لا يدعو. قال هذه الكلمة معترضا على قول المجوسي حتى يريد الله، حتى يريد الله. قال يقول مجوسي أراد الله وأراد الشيطان فكان ما أراد الشيطان هذا شيطان قوي، هذا شيطان قوي. فالحاصل أن هذا مما يوضح الفساد الذي عليه القدرية، وأنهم حتى في دعوتهم إلى الإسلام هم دعاة إلى مذاهب فاسدة ومذاهب منحرفة وبعيدة عن دين الله سبحانه وتعالى. نعم.